وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته رضي الله عنه. لعل من أجل المواقف الثابتة لأبي بكر رضي الله عنه رباطة جأشه رغم حزنه الشديد لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. حزين نعم، ولكن إيمانه لا يضعف. حمد الله واسترجع، واختلطت دموعه بكلماته، وعم الحزن المدينة المنورة، حتى عمر بن الخطاب القوي الشديد شهر سيفه يريد أن يقتل من يقول إن رسول الله مات. فأقبل أبو بكر عليه رضوان الله تعالى ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في ناحية البيت، فكشف عن وجهه الشريف الأنور، ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب عليك فقد ذقتها. ثم رد الثوب على وجهه، ثم خرج للناس وقال مقالته الشهيرة التي رج صداها أجزاء المدينة المنورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعقرت، أي فجئني الروع، حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.